السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه في آيات من سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فيه رد على القائلين بالتبتل والانقطاع، سواء من طلبة العلم الذين يقولون لن نتزوج ويريدون بعض الإيرادات التي لا معنى لها، فيقول بعضهم إن شيخ الإسلام لم يتزوج أو النووي لم يتزوج، ويذكرون عددا. وهذا الذي ذكروه نقطة في بحر، فرسل الله الكرام سنتهم الزواج. لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهؤلاء الذين يقتدى بهم، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيم من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهذا غالب، وإلا فمن الرسل رسل لم يذكر أن لهم ذرية، لكن هذا إطلاق أغلبي، والإطلاق الأغلبي وارد في كتاب الله في مواطن عدة. فعلى سبيل المثال من الإطلاق التغليبي قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقوله يأكلون إطلاق تغليبي، وإلا فالذي يشتري بأموال الربا أي متاع أو أي أثاث، أو يستمتع بها أي صورة من صور الاستمتاع، داخل في الوعيد، ولا يقتصر الوعيد على الآكل فقط. ونحوه في التنزيل من الإطلاقات التغليبية قوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك. فليست اليد فقط هي التي يحاسب عليها الشخص، فيحاسب أيضا بما اجتناه لسانه وبما اقترفته رجلاه، بل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية أي بمعجزة من تلقاء نفسه إلا بإذن الله. فالرسول أيا كان شأنه لا يستطيع أن يأتيهم بآية. ولقد قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالآية هنا المراد بها المعجزة الخارقة للعادة، أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. قيل لكل أجل عائد على الأمم وعلى الأفراد، وقيل أعم من ذلك، فلكل أجل كتاب، كل أمة أجلها الله إلى أجل، إلى وقت مكتوب في كتاب، وكل فرد أخر الله عمره وأجله إلى أجل مثبت في كتاب. وقال بعض العلماء إن قوله تعالى لكل أجل كتاب أعم من بني آدم ومن الأمم، فينسحب على كل شيء، فكل شيء له عمر يعيشه، حتى القدور، القدر له أجل يعيش وبعد ذلك ينتهي أمره. والسماوات والأرض كذلك لها آجال تقضى، فإذا قضيت انتهت السماوات والأرض. قال تعالى: لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هل الأقدار قد يغير فيها؟ هل القدر المكتوب قد يغير فيه لسبب من الأسباب؟ من العلماء من يقول ذلك وارد للآية الكريمة، ويورد بعضهم بعض الآثار عن بعض الصحابة: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. ويورد أيضا هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ويورد كذلك قوله تعالى: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. ويورد كذلك، وإن كانت اللفظة معلولة كما في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع: من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: واحدة ليست في الحديث، ورجح الأكثرون أنها سوء القضاء. هذه بعض استدلالات القوم. واستدل أيضا بعضهم بقوله تعالى، عفوا، بقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وفي رواية: إن صلة الرحم وحسن الجوار تزيدان الأعمار وتعمران الديار. وإن كان في سند الأخير: وإن كان ظاهره الحسن لكن به علة والله أعلم. هذه بعض استدلالات القوم. وقال آخرون: لا تغيير في ذلك كله، لأن الله قال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولأن الله قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولأن الله قال: لكل أجل كتاب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل أو أن الشخص يكتب في بطن أمه عمره وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل ذلك يكتب عليه وفي بطن أمه. فلذا قال بعض أهل العلم إن هذا لا يتغير. وحاول البعض الجمع فقالوا: المكتوب مكتوبان، مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا يتغير، فقد علم الله مآلات أمور الخلائق ودعاء الخلائق وأعمال الخلائق، فسطر في أم الكتاب عنده تسطيرا لا يتغير ولا يتبدل. ومكتوب آخر في أيدي الملائكة هو الذي قد يتغير وقد يتبدل، لكن قد علم الله ما تستقر عليه الأمور فأثبتها في اللوح المحفوظ. فكان المعنى: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، إذا وصل الرحم فزيدوه من العمر كذا وكذا، فإذا وصل زادوه، ولكن ربي أعلم بما انتهت إليه أمور الخلائق وماذا سيصدر منهم، وأثبت ذلك في أم الكتاب. فهذا إمضاء لقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والذي يسعنا نحن في هذا الصدد أن نمتثل أمر الله قولا واعتقادا، فنعتقد أن الأمور قدرها الله، وأن الآجال مكتوبة، وأن الأرزاق مكتوبة، ومع ذلك نفعل ما أمرنا به. فما علمنا أن الأقدار مكتوبة وأن الأرزاق مكتوبة، لكننا مع ذلك نسعى ونمشي في مناكبها ونأكل من رزقه، امتثالا قوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا وقد أورد البعض في الباب حديثا في سنده مقال: لا يرد القدر إلا الدعاء. وأورد البعض حديثا آخر أيضا في سنده مقال: إن القضاء والدعاء يعتلجان بين السماء والأرض. وفي سندي أيضا مقال والله أعلم. وقال فريق من أهل العلم: إن المقدر يتغير إلا الآجال، فإنها لا تتغير، لقوله تعالى: لكل أجل كتاب، ولقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أعرض هذا بأن الله قال: ثم جئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى. هذه أقوال العلماء جملة في هذا الصدد والله أعلم. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الآية أفادت أمرا وحملت مواساة في ذات الوقت، فالمعنى أننا يا رسول الله قد نقر عينك ونذهب غيظ قلبك برؤيتك أهل الكفر يعذبون في الدنيا، وقد نميتك ولا ترى هذا، ونعذبهم بعد مماتك، ونعذبهم بعد مماتك، فما عليك أنت إلا البلاغ، وليس لك أن تقترح على ربك اقتراحا، قل يا رب عذبهم قبل موتي، أو أن تقول يا ربي عذبهم بعد موتي. فهذا الأمر موكول إلى الله. وكتقريب للمعنى: قد يقتل أخوك وترى القاتل يمشي أمام عينيك ولا تستطيع أن تصيبه بأذى لقوته، لا تستطيع أن تصيبه بأذى لقوته. فكأن المعنى أن الله قادر على أن ينزل بأسه بهذا القاتل فتقر عينك برؤيته قتيلا، ويشفى قلبك ويذهب غيظ قلبك برؤيته صريعا قتيلا في الحياة الدنيا. وقد تموت أنت وغيظك في قلبك لم تمضه، ويعذبه الله ليس في الدنيا بل في الآخرة، وقد يعذبه ربنا أيضا في الدنيا بعد موتك. فلا يلزم أن يعذب الظالم في الدنيا. ولقد قال العلماء في ذلك: إن جل الأقوام الذين كذبوا الرسل عوقبوا في الدنيا إلا ما كان من أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وطرحوهم فيها، لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا، إلا أن البعض ذكر من قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال البعض: إن شررا تطاير وأحرق القتلى، ولكن لم يرد هذا من سند ثبت موثوق به، فالله أعلم. ولقد قالت اليهود، أو قال الله سبحانه وتعالى لليهود: وإذا جاءوك، أي اليهود إذا جاءتك يا رسول الله حيوك بما لم يحيك به الله، يعني شتموك ودعوا عليك موهمين أنهم يحيونك، كما كان قائلهم يقول: السلام عليك يا محمد، فكان قائلهم يقول ذلك: السلام عليك يا محمد. ويقول هذا القائل: ها أنا ذا أنال منه، فلو كان نبيا من عند الله لأصابني العذاب. فقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم، أي وإن لم يعذبوا في الدنيا فكافيتهم جهنم يصلونها وبئس المصير. هكذا قال الله سبحانه: حسبهم جهنم، يصلونها فبئس المصير. فلا يلزم أن يعاقب الجناة في الدنيا، قد يؤخر عقاب الجناة إلى الآخرة، وقد يؤخر عقاب الجناة إلى بعد وفاة المظلوم. فلا يلزم أن يؤاخذ الجاني أو الظالم في حياة المظلوم، بل قد يكون بعد وفاته أو قد يكون في الآخرة. فهذا قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي من صور العذاب، أو نتوفينك قبل أن ترى هذا، فإنما عليك البلاغ، مسؤوليتك لا تتجاوز البلاغ، وعلينا الحساب، وعلينا الحساب. ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا على القوم قائلا: اللهم لعن فلانا وفلانا، وقال يوم أحد: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا وفي هذا الصدد يرد قوله تعالى أيضا: وقل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي قل: يا رب، إذا نزل العذاب على القوم وأنا حي، فلا تجعلني معذبا معهم، ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني إذا عذبتهم يا رب وأنا حي فلا تعذبني معهم يا رب. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أفادت الآية مواساة، مواساة لكل مظلوم. فلا يلزم أيها المظلوم أن يذهب غيظ قلبك وأن تقر عينك برؤية الظالم وقد انتقم منه في الدنيا، فإن هذا الأمر موكول إلى الله سبحانه، قد يعذب قد يتجاوز، لله الأمر من قبل ومن بعد. قوله تعالى: فإنما عليك البلاغ، هل هذا حصر للذي على رسولنا فقط؟ أي ليس على الرسول فقط إلا البلاغ، أم أن على الرسول أمور أخرى غير البلاغ؟ بلا شك أن الرسول كلف بأمور أخرى، إذ الله قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يوجه قوله: إن عليك إلا البلاغ؟ فقوله: إن عليك إلا البلاغ منزل منزلة الاختصاص، يعني في باب الهداية، ليس عليك أن تهديهم، ولست أنت الذي ستعذبهم، إنما عليك فقط في هذا الباب البلاغ. لكن في أبواب أخرى عليك الصلاة، عليك أن تصلي، عليك أن تزكي، عليك أن تجاهد، فهذا منزل منزلة الاختصاص. قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. لأهل العلم أقوال في قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. القول الأول والأشهر أن أهل الشرك من أهل مكة كانت تضيق عليهم البلاد يوما بعد يوم، ذلك بأن البلاد المجاورة لهم، وبعد أن كانت مشركة توليهم وتؤازرهم، إذا بالبلاد المجاورة أهلها يسلمون، فكلما أسلم قوم أصبحوا حربا على قريش المشركة، أصبحوا حربا على المشركين من أهل مكة. فبعد أن كنت تمر على البلاد إذا بها تمنعك من المرور، كما قال ثمامة بن أثال لما أسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لن يصل إلى أهل مكة حبة حنطة من اليمامة حتى تأذن فيها. فبعد أن كانت هناك معاملات بين مشركي قريش وبين سائر البلاد والقبائل، إذا بالبلاد والقبائل تسلم، فإذا أسلموا أصبحوا حربا على أهل مكة، فيضيق الخناق وينقص أنصارهم يوما بعد يوم، فالصديق الحميم يتحول إلى عدو لهم لكفرهم ولعنادهم، فأصبحت البلاد تضيق من حولهم ويضرب عليهم الحصار يوما بعد يوم. فنقصان الأرض من أطرافها نقصان أولياء الكفار، فأهل الكفر كان لهم أولياء، قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا تواليهم، وبلدة كذا وبلدة كذا وبلدة كذا تواليهم. فإذا بأهل هذه البلاد كلهم يسلمون، فيضيق الخناق على القرشيين فتنقص الأرض. فهذا المعنى الأول: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والوجه الثاني في هذا المعنى أن نقصان الأرض من أطرافها عام، أو عفوا متعلق بموت العلماء، فالعلماء الذين هم منارات خير يموتون واحدا بعد واحد، فينتشر الجهل ويعم الشر والفساد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: يظهر الجهل، يقل العلم، يفشو الزنا، يشرب الخمر. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقل العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، والله أعلم. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، المعنى لا راد لقضائه، وذلك الحكم هنا حكم كوني قدري، كوني قدري، وإلا فقد يكون لله حكم ويأمر به ومع ذلك تخالفه الخلائق أو الخلق يخالفونه. فمثلا قال ربنا جل ذكره: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا حكم الله، لكن أهل الدنيا لم يقيموه، فكيف ينتظم إذن؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. فهنا اتجاهان لدفع ما قد يبدو من إشكال: الاتجاه الأول أن يقال إن الحكم هنا هو الحكم الكوني القدري، إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد أن يهلك بلدة فلم يمنع من ذلك مانع، إذا أراد أن يدمر قرية فلن يمنع من ذلك مانع، إذا أراد أن يقبض شخصا فلا يمنع من ذلك مانع. فهذا الوجه الأول: أن يحمل الحكم هنا على الحكم الكوني القدري، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والثاني من أقوال العلماء في هذا الصدد أن هذا خبر بمعنى النهي، أي والله يقضي فلا تعترضوا على قضاء الله. فإذا حملنا القضاء الشرعي الديني، القضاء على القضاء الشرعي الديني أو الحكم على الحكم الشرعي الديني، فيكون خبرا المراد به النهي، بمعنى إذا حكم الله بحكم، حكم في الزاني بحكم، حكم في السارق بحكم، حكم في الخمار بحكم، حكم في أي شيء بحكم، لا يتعقب حكم الله أحد ولا يعترض على حكم الله أحد، فيكون خبرا بمعنى النهي. فإما أن نحمل الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه على الحكم الكوني القدري، وهذا لا إشكال فيه، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وكما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. أو أن نحمل الحكم على الحكم الشرعي الديني فيكون ظاهره الخبر ولكن المراد منه النهي، أي والله يحكم فلا تعترضوا على حكم الله، الله له حكم في أي مسألة فلا تعترضوا على حكم الله سبحانه. ولهذا نظائر في الكتاب العزيز، سلف بيان بعضها في قوله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر، هذا خبر، لكن قد يأتي آت ويقول أنا دخلت الحرم فسرقت في الحرم، فلان دخل الحرم فقتل في الحرم، فكيف ذلك والله يقول ومن دخله كان آمنا؟ فجوابه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، هو صحيح خبر لكن المعنى منه الأمر، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تؤذون، لا تقتلون، لا تسرقون، إلى غير ذلك من صور التأمين. فيكون المعنى إذن خبر المراد منه الأمر، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أو المراد منه النهي، لا تقلقوا أيها الناس ولا تروعوا أيها الناس من دخل الحرم. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء إن الشخص يقوى إيمانه بتدبر أسماء الله وصفاته وبتدبر سننه في خلقه وبتدبر أحكامه وشرائعه. يعني إذا تدبرت أحكام الله شرائع الله سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فالقاتل يقتل، فإذا قتل القاتل ولم يقتص من قاتله، بدأت قبيلة المقتول، إذا قتل المقتول ولم يقتص من قاتله بدأت قبيلة المقتول تتربص بأهل القاتل، وستستمر المناوشات والمقاتلات لا تكاد تنتهي. وكذلك إذا قتل القاتل ولم يجد من يردعه سيستمر في قتله للعباد. فإذا تأملت حكم الله ولكم في القصاص حياة، فإذا قتل القاتل هدأت نفوس أهل المقتول، وكذلك استراح أهل القاتل من وعثاء المطاردة، وكذلك فكر من يريد القتل مئات المرات قبل أن يقدم على قتل نفس إذا علم أنه سيقتل. فإذا تدبرت هذه الآية علمت أو قوي إيمانك بربك وعلمت أن القرآن من عند الله. فإيمان الشخص يقوى بأمور منها تدبر سنن الله في خلقه، كيف وأن الظالمين ينتقم منهم، كيف وأن الأمم تزول، كيف وأن الله يضحك هذا ويبكي هذا ويرفع هذا ويخفض هذا، والذليل اليوم يعزه ربه غدا، والعزيز اليوم يذله الله غدا، والفقير اليوم قد يغنيه الله غدا، والغني اليوم قد يصاب بالفقر غدا. وكذلك الضاحك والباكي، تضحك اليوم من أمر غدا تبكي منه تقول ليته لم يحدث، تبكي اليوم من أمر غدا تقول اللهم لك الحمد على كونه قد حدث. فبتدبر سنن الله في خلقه يقوى إيمانك، وكذلك بتدبر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى أيضا يقوى إيمانك وتزداد ثقتك بربك. فإذا قلنا لشخص تعالى أنت عيناك محاسبا، حاسب هؤلاء الإخوة، انظر من أين اكتسبوا الأموال وفيما أنفقوها، فكم ترونه سيأخذ من شهور لحساب هؤلاء الأشخاص على كل ما دخل عليهم من مال في حياتهم وعلى كل إنفاق أنفقوه في حياتهم، كم سيأخذ من الزمن، سيأخذ عمرا طويلا في مجموعة صغيرة من الناس. فكيف والله يحاسب الخلائق كلها، إنسهم وجنهم ودوابهم وحيتانهم وطيورهم، كل الخلائق ستحاسب، حتى الذباب يحاسب، والطير السابح في الهواء يحاسب، والوحش الكاسر في الغابة يحاسب، والشاة كما قال الرسول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فرب يحاسب الأولين والآخرين الذين ماتوا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويحاسب الجن كذلك الذين نحن لا نراهم، ويحاسب الدواب، يحاسب الشاتين المتناطحتين فيما ظلمت واحدة منهما الأخرى. فحقا إنه لرب قادر جدير بأن يعبد هو وحده ولا يشرك به، فهو سريع الحساب. مع ذلك كله هو سريع الحساب سبحانه وتعالى. فإذا فكر الشخص بعقله كم يأخذ حساب الناس من ملايين السنين، وكم يأخذ حساب الدواب من ملايين السنين، وحساب الجن، وحساب من مات، وحساب من سيأتون بعدنا. فمليارات البشر تعيش الآن، ومليارات ماتوا قبل، ومليارات سيأتون من بعد. وليست المحاسبة على الأعمال فقط، بل محاسبة كذلك على خائنات الأعين وعلى ما تخفيه الصدور، محاسبات على خائنات الأعين وعلى ما تخفيه الصدور، وعلى ما تستمعه الآذان، وعلى ما تضمره القلوب. فسبحانه من رب جليل قادر سريع الحساب عز وجل. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا. قال بعضهم ذاك مكر النمرود، ذاك مكر النمرود الذي تعالى في الأرض وتجبر في الأرض وادعى الإلهية. قالوا، وهذا في الإسرائيليات، فمع تكبره وأنه عاش زمنا طويلا قارب 400 سنة جبارا مفسدا في الأرض، هذا من الإسرائيليات الذي أذكره، قالوا ومع تكبره ودعواه الإلهية لنفسه إلا أن الله سلط عليه ذبابة دخلت في أنفه فما استطاعوا إخراجها وتوغلت، فكان علاجا أن يضرب بالنعال على رأسه كل يوم كل صباح وكل مساء يضرب بالنعال على رأسه. كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون إنه بنى بنيانا كي يصعد عليه ويدعي الربوبية عليه. قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والآية عامة في كل ماكر فقد مكر الذين من قبلهم. فهذه الآية تطمئننا ومثيلتها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومثيلتها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومثيلتها إن ربك لبالمرصاد. فجدير بنا أن نثق بالله ربنا وأن نثق أنه يدافع عن الذين آمنوا وأن نثق بأنه سبحانه يتولى الصالحين كما قال وهو يتولى الصالحين. جدير بنا أن نثق بربنا في كل ذلك ونمتثل أمر الله ونثق بأن الله سيحفظنا إذا امتثلنا أمره. قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا أي أن التدبير كله إلى الله. فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس أي ما تكسب من قول أو من عمل أو من كسب قلب أيضا فإن القلوب هي الأخرى لها كسب كما قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يعلم ما تكسب كل نفس أي ما تعمل وما تقول وما تفكر فيه وما اجتنته الأعين وما اجتنته الآذان وما اجتناه اللسان يعلم كل ذلك ربي سبحانه وتعالى. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي لمن العاقبة الحسنة في الدنيا أو في الدار الآخرة لمن العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي لمن العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. متى يعلمون هذا؟ قيل يعلمون ذلك عند الاحتضار يعلمون ذلك عند الاحتضار وقيل يعلمون ذلك في القبور وقيل يعلمون ذلك يوم القيامة. وكل ذلك صحيح وكل هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي لمن العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا هكذا قول الكفار. فعليكم أن تعرفوا مقولات الكفار لأنه كما روي عن عمر تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لذلك ترى جماعات التكفير ولأنهم لم يعرفوا الجاهلية المعرفة الحقة يطفون الكفر لفظ الكفر على مسلمين خالفوهم في بعض المسائل. لكن إذا رأوا من يقول إن محمدا ليس برسول إن الآخرة ليست بآتية إن القرآن ليس من عند الله إذا رأوا من يقولون هذا يقولون إن القرآن ليس من عند الله وإن البعث ليس بآت وأن محمدا ليس برسول عرفوا من الكفار. فليس كل من ارتكب شيئا تتوهم به أنه كافر مثلا كقطع الرحم لا يدخل جنة قاطع. قد يتوهم من لم يعرف الجاهلية أن قاطع الرحم كافر ويغدر شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويهدر صيامه وصلاته وزكاته وحجه بناء على فهمه الخاطئ وعدم معرفته بطرائق الكفر. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. في خصال الكفار: أبشر يهدوننا؟ لست مرسلا؟ أإذا متنا وكنا ترابا؟ ذلك رجوا بعيد. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فكذا أهل الكفر. وهذه الشعب من شعب الكفر يلزم بيانها حتى لا ينزل قوم الكفر على مسلمين ارتكبوا بعض الكبائر أو بعض المعاصي وهم يشعرون أو لا يشعرون. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل لهم: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله أعلم، هل افتريت عليه وزعمت أنه أرسلني ولم يرسلني، أم أنني صادق وأنتم الكذبة؟ قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يشهد علي ويشهد عليكم، هل أنا افتريت عليه وأتيت بالقرآن من تلقاء نفسي ومن قبل نفسي، أو أنه سبحانه الذي أنزل علي هذا القرآن وأوحاه إلي فهو الشهيد بيني وبينكم؟ قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي ويشهد علي أيضا وعليكم الذي عنده علم الكتاب. هنا للعلماء أقوال في تفسير قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب. قال بعض أهل العلم: إنهم مؤمنوا أهل الكتاب، مؤمنوا اليهود والنصارى، كعبد الله بن سلام وأمثاله من الذين آمنوا وكانوا يهودا أو كانوا نصارى، فهؤلاء استشهد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ائتوا بابن سلام يشهد. ولذلك قال لهم النبي: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ لما أتوا اليهود ولم يشعروا بإسلام، فقال ابن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي ينتقصونني، فأخفي عليهم إسلامي وسلهم من أنا فيهم. فأتى اليهود واختبأ ابن سلام في مكان في بيت الرسول، وسألهم الرسول: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم ابن سلام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وسفيهنا وابن سفيهنا وأحمقنا وابن أحمقنا، وانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أحذر يا رسول الله. فالذي عنده علم من الكتاب، قال بعض أهل العلم: إنهم مؤمنوا أهل الكتاب الذين عندهم علم بالتوراة وما جاء فيها، وعلم بالإنجيل، وعندهم وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصف أصحابه، ووصف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الشاهد من بني إسرائيل الذي شهد على مثله هو عبد الله ابن سلام. هذا قاله كثير من أهل العلم، أن يشهد بيني وبينكم الله سبحانه، ويشهد بيني وبينكم عبد الله ابن سلام ومؤمنو أهل الكتاب. والوجه الثاني أن الذي عنده علم الكتاب هو الله، فيكون عطفا من باب عطف الشيء على الشيء وهو بمعناه، كما يقولون: إلى الملك القرم وابن الهمام، وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. فكلها وصف لشخص واحد: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقيل الذي عنده علم الكتاب أيضا جبريل عليه السلام. فذكرت أقوال أشهرها في هذا المقام أن الذي عنده علم الكتاب هو أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم وصف له في التوراة ووصف لهم في الإنجيل، وصف له في الإنجيل، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.